الدرس السادس عشر، رؤيا إبراهيم أنه يذبح ابنه، من الذبيح؟ زيارة إبراهيم لابنه إسماعيل في مكة. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، في هذه الأثناء حين كبر إسماعيل قليلا وتمكن حبه من قلب إبراهيم والده صلوات الله وسلامه عليه، أراد الله جل وعلا أن يمتحن إبراهيم، وذلك لتقديم محبة ربه وخلته التي لا تقبل المشاركة ولا المزاحمة، لأن الخلة أعلى أنواع المحبة، الخلة هي درجة عليا في درجات المحبة، هذه الدرجة إذا وصلها الإنسان فإنه لا يقبل المشاركة ولا المزاحمة، وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه نال هذه المنزلة عند الله تبارك وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. والله لا يقبل مشاركة أبدا سبحانه وتعالى، لا يقبل أن يشاركه أحد في هذه الخلة، فخلة محمد صلوات الله وسلامه لربه جل وعلا لا تقبل المشاركة، وكذلك خلة إبراهيم الذي اتخذه الله سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا كذلك لا تقبل المشاركة. فلما وقع حب إسماعيل في قلب والده إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، أمر الله جل وعلا إبراهيم أن يذبح ولده، أمره الله جل وعلا أن يذبح ولده، لماذا؟ حتى يصفي وده لربه تبارك وتعالى، لأن حب إبراهيم لولده زاحم حبه لربه تبارك وتعالى. وأنا استعجلت الآن لما قلت إن حب إسماعيل قد بلغ بأبيه هذا المقدار، لأنه هناك خلاف هل هو إسماعيل أو إسحاق الذي أمر إبراهيم صلوات الله وسلامه أن يذبحه. المهم أن الله تبارك وتعالى أمره أن يذبح كما قال الله تبارك وتعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. في هذه السن لما بلغ السعي، وهذه السن تقريبا هي السن التي يكون فيها الولد أحب شيء إلى والده، لأنه بدأ يمشي معه ويذهب ويجي ويساعده، كما يقول أهل العلم ذهبت مشقته وجاءت منفعته. الآن ذهبت مشقة الولد وهو صغير حيث لا يعقل ولا يفهم، الآن بدأ يفهم ويعقل وينفع، فالآن زاد حبه وتمكن من قلب أبيه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ولنا جميعا أن نحاول تصور هذه القضية بالنسبة لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. إبراهيم الوحيد، إبراهيم المنقطع، إبراهيم المهاجر من أهله، إبراهيم الذي جاءه الولد على كبر، بعد هذا كله يأتيه الأمر من الله جل وعلا أن يذبح هذا الولد. جاء إبراهيم إلى ولده وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قرر توافق ما توافق، هكذا جاءني الأمر من الله جل وعلا، لأن رؤيا الأنبياء حق، والشيطان لا تسلط له على الأنبياء، لأن الحلم من الشيطان والرؤيا من الله، والشيطان قد عصم الله الأنبياء منه، فكل ما يراه الأنبياء في منامهم فهو وحي من الله تبارك وتعالى. فأخبر ولده بما رأاه، فيأتي الجواب من الابن البار التقي الحليم المستسلم لأمر الله تبارك وتعالى الراضي به: يا أبتي افعل ما تؤمر. ولم يقل افعل ما تؤمر فقط، وإنما قدم بين يديه كلمة البر لأبيه فقال: يا أبتي، كما تلطف إبراهيم مع أبيه عندما دعاه إلى الله تبارك وتعالى: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فجاء كذلك إسماعيل بهذه الكلمة التي ابتدأها إبراهيم لأبيه فقال له: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله، وعلق الأمر إلى الله تبارك وتعالى، فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. خضع لأمر الله جل وعلا وانقاد له ووطن نفسيهما على القبول، مع أنه أمر مزعج لا تكاد النفوس أن تصبر عليه أو أن تصبر على أقل منه، ولكن إذا كانت النفوس كبارا تعبت من مرادها الأجسام. وذلك أن نفس إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ونفس إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه كانت من النفوس الكبار عند الله جل وعلا، ولذلك قال الله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: فلما أسلما وتله للجبين. عند ذلك جاء الفرج من الله تبارك وتعالى: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. صدقتها بقلبك وصدقتها بعملك، قد صدقت الرؤيا. وحصل لإبراهيم وإسماعيل، أو حصل لإبراهيم ولولده الذي أراد أن يذبحه، حصل لهما الأجر والثواب والشرف والزلفى والقرب من الله تبارك وتعالى لاستسلامهما لأمر الله جل وعلا. عندها قال الله تبارك وتعالى: وفديناه بذبح عظيم. لما؟ لأن الذبح الآن لا فائدة منه ولا محصلة من ورائه، لأن مراد الله قد تحقق وود إبراهيم قد صفى لله جل وعلا، فصار بعد ذلك سفك الدم وإزهاق الروح لا فائدة له ولا معنى له، لأن الأمر الذي أراده الله قد وقع. وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يريد تعذيب عباده، ولكنه يريد أن يبتليهم سبحانه وتعالى، وقد ابتلى إبراهيم وحقق الابتلاء مراد الله جل وعلا وجاء نفعه وظهر أثره وتحققت النتيجة، إذن لا داعي للذبح بعد ذلك. وفديناه بذبح عظيم. وصارت بعد ذلك سنة للمسلمين الذين يتبعون ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أن نذبح في الأضحى في كل سنة، كما فدى الله ولد إبراهيم من الذبح. من هو الذبيح؟ أهو إسماعيل أو إسحاق؟ اختلف الصحابة رضي الله عنهم في تحقيق الذبيح على ثلاثة أقوال. لا أعني الصحابة اختلفوا على ثلاثة أقوال، لكن أهل العلم اختلفوا على ثلاثة أقوال بناء على اختلاف الصحابة. فمنهم من قال إن الذبيح إسحاق، ومنهم من قال إن الذبيح إسماعيل، ومن أهل العلم من قال التوقف أسلم، لا نجزم، لا نقول إنه إسحاق ولا نقول إنه إبراهيم ولا نقول إنه إسماعيل، ولكن نتوقف ونقول علمه إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أنه ليس هناك نص قطعي يحسم هذه المسألة، هو إسحاق أو إسماعيل، ليس هناك نص قرآني ولا نص من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا النص: إبراهيم أراد قتل إسماعيل أو قتل إسحاق، لم يأتي نص في هذا الأمر. والأمر أيضا يعني لا يهم كثيرا، يعني سواء كان الذبيح إسماعيل أو كان الذبيح إسحاق أو لم يعرف، هذا لا يؤثر. الذي يؤثر ماذا؟ العبرة التي تؤخذ من هذه القصة، من استسلام إبراهيم لأمر الله، وكذا ولده، وكيف أن الله تبارك وتعالى حمى أولياءه سبحانه وتعالى، وأنه لما تحقق مراد الله جل وعلا وصفاء حب إبراهيم لربه جل وعلا ألغى الله الأمر بالذبح وفداه بذبح عظيم. من قال إن الذبيح إسماعيل استدل بما يلي: أولا قالوا إن الله تبارك وتعالى لما ذكر هذه الآيات عن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إلى نهاية الآيات، ثم قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فقالوا إذن جاءت البشارة بإسحاق بعد ذكر هذه القصة، ولا يمكن أن يكون السياق القرآني هكذا يذكر الله قصة ذبح إسحاق أو إرادة إبراهيم لقتل أو ذبح إسحاق ثم بعد نهاية القصة يقول وبشرناه بإسحاق. يقول هذا ينافي يعني جمال السياق القرآني، بل جمال السياق القرآني يقول إنه بعد أن أراد أن يذبح إسماعيل بشره الله تبارك وتعالى بإسحاق نبيا من الصالحين. هذا من أدلته. وقالوا كذلك إن هذه العملية ألا وهي عملية الذبح، يعني كان المراد من إسماعيل أن يصبر على هذا الأمر العظيم الذي قال إسماعيل معه ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقد وصف الله إسماعيل بالصبر، فقال جل وعلا وإسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الصابرين، فوصفه الله بالصبر الذي يناسب صبره بين يدي أبيه. ثم كذلك وصفه الله بصدق الوعد، إنه كان صادق الوعد، وصف الله إسماعيل بأنه صادق الوعد، فقال إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وصدق الوعد متحقق عندما قال لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وصبر ورضي حتى لما أراد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أن يمر السكين على رقبته جاء النداء من رب العزة تبارك وتعالى قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فمنع إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من قتل ولده الذي أمر في البداية أن يقتله. كذلك في قوله جل وعلا وبشرناه بإسحاق نبيا، قل أهل العلم كيف يبشره بإسحاق نبيا ثم يأمره بقتله وهو بعد ما صار نبيا؟ إذن لا يكون هذا بالنسبة لإسحاق، لأنه بشره بإسحاق وبشره بأنه نبي، ومن بشر بأنه نبي يناقض تماما الأمر بذبحه قبل أن يصير نبيا، إذن لن يتحقق مراد الله جل وعلا، أو يكون الأمر ليس على وجه الجد، وليس الأمر كذلك. ثم كذلك لما جاءت البشارة بإسحاق جاء قول الله تبارك وتعالى فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فلو كان إسحاق هو المأمور بقتله فكيف يبشره بأنه يأتي من ذريته يعقوب وهو سيقتل؟ إذن قطع أنه لن يقتل، فلن تكون استجابة إبراهيم يعني صحيح، لأنه يعلم قطع أنه لن يذبحه في النهاية، إذن لا تكون الاستجابة كما أمر الله تبارك، ولا يكون أصلا ابتلاء من الله جل وعلا. ثم كذلك ذكروا إن من الأدلة، ذكر ابن عباس وغيره رضي الله عنه أنهم وجدوا في مكة قرن الكبش معلق في الكعبة، ومعلوم أن الذي كان في مكة إنما هو إسماعيل كما في قصة البخاري التي ما زلنا معها، فكونهم يجدون قرن الكبش موجودا معلقا في الكعبة فدليل على الذي ذبح هو الذي كان عند الكعبة، والذي كان عند الكعبة هو إسماعيل وليس إسحاق، لأن إسحاق كان في الشام صلوات الله وسلامه عليه. كذلك قالوا وإن كان الحديث فيه ضعف ولكنه مشهور عند أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين، والذبيح الأول هو إسماعيل لأن محمدا صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل، وأما الذبيح الثاني فهو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من قصة عبد المطلب لما نذر أن يذبح واحدا من أولاده إن رزقه الله بعشرة من الولد. ثم كذلك قالوا معلوم أن سارة إنما غارت من هاجر لما ولدت، والابتلاء لإبراهيم إنما يكون بالولد الأول لا الثاني، فالولد الأول أحب من الثاني، وإذاك دائما يشعر الأولاد الصغار بأن الأب يقدم البكر عليهم، وإنما يكون الابتلاء حقيقيا إذا أمره بذبح إسماعيل وليس له غيره، أما أن يأمره بذبح أحد أولاده مع وجود غيره لا يكون الابتلاء بتلك القوة، وإنما يكون الابتلاء شديدا إذا أمره بذبح ولده الذي ليس له غيره. كذلك قالوا إن الله إذا ذكر إسحاق في القرآن الكريم إنما يصفه بالعلم كما قال جل وعلا عن الملائكة أنهم بشروا إبراهيم فقالوا قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، وكذلك في الداريات قال قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، فإسحاق يوصف بأنه عليم وإسماعيل هو الذي وصف بأنه حليم، فعندنا عليم وعندنا حليم، وإسحاق يوصف بأنه عليم وإسماعيل يوصف بأنه حليم، فلذلك الذي جاء في الآيات السابقة التي ذكرناها وهي تبشير الملائكة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم إنما بشروه مع سارة، وذلك جاءت في الآيات فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، وكان إبراهيم يقول أبشرتمون على أما الثني الكبر فبما تبشرون، فالشاهد من هذا أن هذه الآيات تدل على أن الذي يوصف بالعلم هو إسحاق، وأما الذي وصف بالحلم وهو الذي أمر إبراهيم بذبحه إنما هو إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه. وعن محمد بن كعب القرظي قال ذكر هو لعمر بن عبد العزيز أيام كان خليفة قال له إن الذبيحة إسماعيل بدليل قوله جل وعلا فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فقال عمر يعني استدل على أن الذبيحة إسماعيل هو أنه لما بشر إبراهيم بإسحاق بشر أيضا بيعقوب فكيف يؤمر بذبحه. فقال عمر إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه يعني ما كلفت نفسي أن أنظر هل الذبيح إسحاق أو الذبيح إسماعيل. فقال إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما قلت يعني أرى أن قولك هذا صائبا وهو أن الذبيحة إسماعيل بدليل هذه الآية. يقول ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام وكان يهوديا بالشام لأن عمر بن العزيز كان في الشام خليفة خليفة الأموي عمر بن العزيز. فأرسل إلى رجل بالشام كان يهوديا فأسلم هذا الرجل وحسن إسلامه وكان يرى أي هذا الرجل أنه من علماء اليهود قبل أن يسلم. فقال له عمر أي بني إبراهيم أمر بذبحه يسأله السؤال بعد أن أثار عنده الموضوع محمد بن كعب القرظي. فقال أي بني إبراهيم أمر بذبحه قال إسماعيل يا أمير المؤمنين مع أن أهل الكتاب مجمعون على أن الذبيحة إسحاق ولو رجعت إلى التوراة الذبيح إسحاق وهم متفقون على هذا الأمر. سأل عمر بن عبد العزيز هذا الحبر الذي كان يهوديا فأسلم قال له من الذبيح قال إسماعيل غير لم يقل قول أهل الكتاب قال الذبيح إسماعيل ثم قال يا أمير المؤمنين وإن يهودا لتعلم ذلك ولكنهم يحسدونكم معاشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم. وهذا الأصمعي الأديب المعروف يقول سألت أبا عمرو بن العلاء أحد القراء المشهورين يقول سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح من هو فقال لي يا أصمعي أين عزب عنك عقلك يعني أين ذهب عقلك ومتى كان إسحاق بمكة وإنما كان إسماعيل بمكة وهو الذي بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة المنحر الذي فدى الله تبارك وتعالى الذبيح به إلى الآن موجود في مكة. ألا يكفيك هذا أن يكون دليلا على أن الذبيح إنما هو إسماعيل دون إسحاق؟ فسكت الأصمعي. القول الثاني لأهل العلم أن الذبيح إسحاق واستدلوا بآية وهي قول الله تبارك وتعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبقول الله تبارك وتعالى بشرناه بغلام عليم وقالوا إن الذي بشر به هو إسحاق فيكون الذي بشر به وفرح به هو الذي أمر بذبحه حتى يتساوى الإفراح مع الإحزان. ولكن هذا لا يستقيم حقيقة مع ما ذكرناه من الأدلة التي أرى والله العالم أنها قوية في بيان أن الذبيح إنما هو إسماعيل دون إسحاق وأي الأمرين كان فإن هذا نبي كريم وذاك نبي كريم وكلاهما نتولاهما ونحبهما ونعتقد نبوتهما صلوات الله وسلامه عليهما ولكن من باب تحقيق هذه المسألة علميا. نرجع إلى حديث البخاري حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول ابن عباس وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب أنفسهم أي صار من أنفسهم أي من أحسنهم وأفضلهم وأعجبهم ذلك أي الذي وقع من بروز إسماعيل وأخلاقه ودينه وتقواه ومعرفته فأعجبوا به صلوات الله وسلامه عليه فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. ولذلك لما تزوج إسماعيل منهم جاء أولاد إسماعيل عرب عاربة وإسماعيل من العرب المستعربة. قال وماتت أم إسماعيل أم إسماعيل ماتت بعد ذلك. يقول فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته أي ولده فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه وهي لا تعرفه لا تعرف أن هذا والد إسماعيل رجل جاء يسأل عن زوجها فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا أي طعاما ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة وشكت إليه حالها. قال لها إبراهيم فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه أبلغيه السلام وقولي له غير عتبة بابك وذهب. فرجع إسماعيل فكأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا وصفته له فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام، ويقول غير عتبة بابك، وما تدري أنها جرت الأمر لنفسها. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها صلوات الله وسلامه عليه. وهنا مسألة فقهية، يعني لو جاء أب لولده وقال طلق امرأتك، هل يجب عليه أن يطيع والده أو لا؟ ثبت أن عمر أمر ولده عبد الله أن يطلق امرأته كذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أطع أباك، يعني طلق امرأتك. فالآن لو جاء رجل إلى ولده وقال طلق امرأتك، هل يطيعه ولده كما أطاع إسماعيل وإبراهيم وعبد الله أطاع ولده عمر، أم إنه لا يطيعه؟ هل يبره بهذا أم لا يبره؟ قال بعض أهل العلم إذا كان والد هذا الرجل كإبراهيم وعمر فليطلق، وإذا لم يكن الوالد كذلك فلا يطع والده. فالمسألة إذن ليست على إطلاقها، كل من جاءه والده قال طلق امرأتك لأن سمع منها كلاما أساءه أو طلب منها شيء فمنعته أو ما شابه ذلك، فالولد لا يطيع والده في هذا، إلا إذا كانت المرأة سيئة فهنا يبر والده، وأما إذا كانت المرأة صالحة فإنه لا يظلمها بطاعة والده. وتزوج منهم أخرى، يقول ابن عباس فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، يعني رجع إبراهيم سافر مرة ثانية ورجع بعد فترة إلى ولده، ثم أتاهم بعده فلم يجده أيضا، قدر الله لا يجد إسماعيل أيضا، فدخل على امرأتي فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعه، وأثنت على الله جل وعلا، فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم، قال فما شرابكم؟ قالت الماء، قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، وإلى اليوم استجاب الله لإبراهيم. الآن أي إنسان يعني عليه دم وين يذبح؟ لفقراء مكة، أي خطأ في النسك أو ما شابه ذلك من الأشياء التي تلزم الدم إنما يذبح لفقراء مكة، وإذاك اللحم لا ينقطع عن أهل مكة إلى اليوم، لا ينقطع عنهم اللحم، والماء كذلك، ترون زمزم يأتينا إلى هنا وإلى كل بلاد الدنيا. فدعا لهم بالبركة للحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ما عندهم حبوب بقول وغيرها، ما في حبوب، ما في زراعة، مكة أرض جدفاء ما في زراعة. يقول ولو كان لهم دعا لهم فيه، يعني لو قالت طعامنا اللحم والباقي لا، اللحم والفاصوليا، اللحم والشعير، اللحم والقمح وما شابه ذلك من الحبوب لدعا لهم أيضا، لكن لم يكن موجودا، لذلك لم يدعو لهم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه، يعني لو كان في غير مكة والإنسان بس لحم وماء يتضرر يتعب، لكن أهل مكة لو لحم وماء يبارك الله تبارك وتعالى فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال لها فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير، قال أوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع رميثية وسلوى تدعوكم للمساهمة في إعادة طباعة المادة والمساهمة في مشاريعها الخيرية. للاتصال 9987185 أو 9911931، ولمعرفة مشاريعنا الخيرية وإصداراتنا زوروا موقعنا الإلكتروني turathkw.com.